اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ العهد على أصحابه في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ وإن الله سائلكم عني، وإن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك بلغت الرسالة، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وإن الله سائلنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، حجة البلاغ، حجة الإسلام، أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدويا: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، ألا إن مآثر الجاهلية موضوعة، ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موضوع كله. وأول دم أضع من دماء الجاهلية دم ربيعة بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني ساعدة فقتلته هذيل. ومآثر الجاهلية موضوع، ففي قتل العمد القود القصاص، وفي قتل الخطأ دية مسلمة. وإذا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية كلها تحت قدميه عليه الصلاة والسلام، فقد بين ربنا جل في علاه ذلك في القرآن الكريم: وذكر الله جل وعلا أربعة من أمور الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا ضربت الجاهلية بأطنابها في بلاد المسلمين فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بدأ دين الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. دماء الجاهلية لا ترجعوا بعد كفارا، أي تغليظ، أي ترهيب، أي تهديد، أي وعيد. فلا يزال العبد في فسحة أو فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الصحيح. قال الراوي ابن عمر رضي الله عنهما: وإن أعظم الورطات التي لا مخرج منها قتل نفس بغير حق. ورطات هلكات، فلزوال السماوات والأرض. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لزوال السماوات والأرض وعامريهن أهون عند الله تعالى من قتل نفس مؤمنة. لا إله إلا الله. السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك زوالها أهون عند الله من قتل نفس واحدة. السماوات أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء، السماء أشد خلقا، بناها، رفع سمكها فسواها، ومع ذلك زوالها أهون عند الله من قتل نفس مؤمن بغير حق. أي وعيد، أي تهديد. ومصداق ذلك في كتاب الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا،

لازلت به حتى أشرك بالله، فيقول الشيطان أنت أنت، فيجيء رابع فيقول لازلت به حتى قتل، فيقول الشيطان أنت أنت. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مع الشرك بالله قتل النفس. تأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في السنن عند النسائي وصحح الألباني عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: كل ذنب يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا، وفي رواية مشركا، والرجل يقتل نفسا متعمدا. كبير كبير، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فوق جهنم وفوق الغضب وفوق اللعنة، أعد الله له عذابا عظيما. وإذا قال العظيم عظيما فأعظم فأعظم فأعظم. فقد جاء الحديث في الصحيح وفي السنن أن الرجل يأتي، القتيل يأتي ورأسه معلق بيده، وفي رواية يتأبط رأسه، يجعل رأسه تحت إبطه. تصور المشهد مع رسول الله، تأمل وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأسه معلق بيده، يتأبط رأسه بيده اليمنى، ويسوق قاتله بيده اليسرى حتى يأتي تحت العرش، فيقول: يا رب العالمين، هذا قتلني. فيقول الله سحقا لأصحاب السعير: اذهبوا به إلى النار. وفي حديث آخر، لا أقول رواية، حديث، يأتي القتيل يتأبط رأسه ويجر قاتله، فيقف به تحت العرش، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. فيقول الله تعالى: فيما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لك. فيقول الله: فإن العزة لي. ويؤتى بقاتل يسوقه قتيله، يقول الله تعالى، يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. فيقول الله: فيما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول الله تعالى: اخسأ، فإن العزة لي. فيجر إلى النار والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم حينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فالنصوص كثيرة، الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير والترهيب من القتل كثيرة، ولكن لو أخذنا عباد الله حتى ننظر إلى بعد الأمر، من أشار لأخيه بحديدة مازحا وإن كان أخاه من أبيه وأمه شقيقة، فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها. للمازح، للهاذل، للذي يمازح، للذي يلهو ويلعب، لأخيه، لشقيقه، من أمه وأبيه، ملائكة السماء تلعنه حتى يدعها. وعند البخاري: الشيطان يلكز يده حتى يوقعه في حفرة من النار. للمازح، للهازل، الملائكة تلعن، والشيطان يلكز، والنار تنتظر، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، أو لأنه كان ينوي قتل صاحبه. إذا كان هذا للهازل بإشارة الحديدة، فكيف للقاتل؟ وتأمل، تأمل قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من قتل معاهدا، المعاهد كافر على عهد. والحديث عند البخاري: من قتل معاهدا لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. وعند النسائي وأبي داود: من قتل معاهدا، أو من قتل ذنبيا، لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 عاما. وعند ابن حبان: من قتل معاهدا لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. صدق الرسول، صدق الرسول، صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هذا للمعاهد فكيف بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله؟ فكيف بتقتيل الأبرياء؟ لا إله إلا الله. أقول ذلك والحروب الأهلية بيننا والنعرات القبلية والثارات القومية والحميات الجاهلية تنتشر في بلادنا. المسلم يقتل أخاه المسلم. نتأسف على ما يحدث لإخواننا في أفريقيا الوسطى، ونسأل الله لهم فرجا قريبا ونصرا مؤزرا، ولكن أقول ما يحدث عندنا في السودان أشد وأنكى. فذاك يقتله الصليبي الكافر، وهنا المسلم يقتل أخاه المسلم لأتفه الأسباب، لأحقر الأسباب. ولأجل ذلك حلت الطوام بنا، وعند ابن ماجة والبيهقي وفي المسند وإن كان في السند مقال: من شارك في قتل نفس مؤمنة ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة. قال الخطابي رحمه الله كأن يقول أق بدل أقتل. بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى، آيس من رحمة الله تعالى. الأمر عند الله كبير. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لئن استطاع أحدكم أن لا يحال بينه وبين دخول الجنة بملء الكف من دم حرام، فلو جاء بملء كف من دم حرام غلقت دونه أبواب الجنة كلما أتى بابا أغلق دونه. كأنما إشارة إلى حبط العمل، فإنما يأتي إلى باب الجنة من كان من أهل العمل، وتغلق الأبواب. وعند البخاري أول ما يقضى به بين الخلائق يوم القيامة الدماء، الدماء، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. احتكموا إلى الدين عباد الله، احتكموا إلى الدين عباد الله، أصلحوا ذات بينكم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، ماله، عرضه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى هاهنا يشير عليه الصلاة والسلام إلى صدري. فنسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، ونسأل الله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا وأن يديم الأمن في بلادنا. إذا كان الذي يقتل ذميا أو معاهدا حرام عليه الجنة، الجنة حرام عليه، ريح الجنة حرام عليه، بينه وبين الجنة أبعد من مسيرة 100 عام، فأنى يصلها؟ هذا لمن قتل ذميا، مع أنه في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، فكيف بمن قتل مسلم؟